شتاء ربيع خريف وصيف وبرد وحر وألوان طيف. شتاء ربيع خريف وصيف، فإن جاء فصل الشتاء رأيت رعودا وبرقا غيوما وغيث. فإن جاء فصل الشتاء رأيت رعودا وبرقا غيوما وغيث. شتاء ربيع خريف وصيف، شتاء ربيع خريف وصيف وبرد وحر وألوان طيب. شتاء ربيع خريف وصيف، وبعد الشتاء يجيء الربيع تطل الورود وتحلو الزروع. وبعد الشتاء يجيء الربيع تطل الورود وتحلو الزروع. شتاء ربيع خريف وصيف، شتاء ربيع خريف وصيف وبرد وحر وألوان طيب. شتاء ربيع خريف وصيف، وفي الصيف تأتي بحر شديد وهذه الشموس تعم الوجود. وفي الصيف تأتي بحر شديد وهذه الشموس تعم الوجود. شتاء ربيع خريف وصيف، شتاء ربيع خريف وصيف وبرد وحر وألوان طيب. شتاء ربيع خريف وصيف، بفصل الخريف تهب الرياح فأوراق تسقط ليل صباح. بفصل الخريف تهب الرياح فأوراق تسقط ليل صباح. شتاء ربيع خريف وصيف، شتاء ربيع خريف وصيف وبرد وحر وألوان طيب. شتاء ربيع خريف وصيف.